قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. كما علمنا فضل الله تبارك وتعالى علينا طائفة من أخبار الأنبياء والرسل تثبيتا وتسلية للنبي محمد صلى الله عليه وبيانا أن الله تبارك وتعالى قادر أن يعزه وأن ينصره سبحانه ينصره صلى الله عليه وسلم كما نصر أولئك الرسل وأعزهم ونصرهم واستجاب دعاءهم. ثم علمنا أيضا أن الله تبارك وتعالى عقب على هذه الأخبار ببيان مصير المتقين وهم الرسل وأتباعهم ثم مصير الطاغين وهم الذين كذبوا الرسل. وبين الله تبارك وتعالى في ختام بيانه لمصير الطغاة والمكذبين كيف أنه يعني أنهم يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا في النار وقال جل وعلا تعقيبا على ذلك إن ذلك لحق يعني واقع وثابت تخاصم أهل النار إن تخاصم أهل النار فيها حق لا شك فيه. ثم في ختام هذه السورة وجه الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقيم يعني الحجة على عباده بهذه الأدلة اليقينية التي لا يمارسها إلا مكابر فقال له سبحانه وتعالى قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أي قل لهم يا محمد أي المكذبين إنما أنا منذر، إنما هنا الحصر يعني لست إلا كذا، يعني ما أنا إلا كذا، منذر يعني مخوف، مبلغكم بأمر الله عز وجل ومحذركم من عقوبة الله تبارك وتعالى، أي أني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإنما الأمر كله بيد الله عز وجل، وإنما أنا يعني مهمتي أن الله عز وجل أخبرني أن أنذركم فقط، يعني إن علي إلا بلاغكم وإنذاركم فقط. ثم قال لهم وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا الكلام خبر ثم أيضا هو دليل. أما كونه خبر فالله يخبرهم أنه لا إله إلا الله، يعني لا ينبغي أن يعبد، والإله هنا بمعنى المعبود المألوه، يعني لا ينبغي أن يعبد وأن توجه له كل العبادة إلا الله المسمى بهذا الاسم. وقد عرفنا في دروس التوحيد أن الله اسم على ذات الله تبارك وتعالى المقدس الاسم الأعظم. ثم وصف الله نفسه بأنه الواحد، يعني لا إله غيره سبحانه وتعالى، القهار يعني الغالب الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء، ولا يخرج شيء في هذا الملك عن طوعه وعن أمره سبحانه وتعالى. هذا خبر. ثم أيضا في دليل، الدليل وهو أن العرب كانت تعبد آلهة شرك، يعني أصنام وملائكة وغيرهم، ففيهم أنواع من العبادة في التقديس والتعظيم والطواف بقبورهم والتمسك بها ودعائهم من دون الله عز وجل، وظن أن لهم عند الله الحظوة والشفاعة، هذا كله أنواع من العبادة، يعني توحيد الألوهية كانوا يشركون فيه، فيعطون الله بعض أنواع التعظيم والعبادة ويعطون هذه الآلهة أنواع أخرى من التعظيم والعبادة. الله يخبرهم بأنه لا يستقيمها، لا تستقيم العبادة إلا لإله واحد فقط، كما قال تبارك وتعالى قل لو كان فيهما في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، تفسد، لأن سيقع التحاسد والتباغض بين هذه الآلهة، وكل يرجو ويتمنى من الناس ومن العباد أن تكون العبادة خالصة لله، لأنه لا يستقيم إذا كان هناك ثم تساوي، تساوي في المنزلة وفي المكانة، لا بد أن يكون هناك تنافس، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا من أي شيء، من تنافس هذه الآلهة وتحاسدها وتضاربها وتخابطها. وعند ذلك ما قال الله تبارك وتعالى، قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى عما يصفون، لاختصمت هذه الآلهة وتشاحنت. فيقول لهم ما من إله، يعني لا ينبغي بتاتا أن يكون في سكمة الأرض إلا إله واحد، معبد واحد، يعبده أهل السماوات وتعبده أهل الأرض. وأما أن يرضى يعني أن يرضى الآلهة بأن يقسموا يعني خضوع الناس لهم تقسيم، هذا ياخذ شيء وهذا ياخذ شيء، هذا لا يستقيم، لا يستقيم بتاتا، بل لابد أن يحصر الفساد والقصام. فلذلك قال جل وعلا قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، إخبار لهم أن الله هو الإله وحده، كذلك إثبات للدليل الحجة أنه لا يصح لا عقلا ولا واقعا أن يكون في السماوات والأرض إلا مألوه واحد فقط وهو الله جل وعلا. ثم وصف الله نفسه جل وعلا فقال رب السماوات والأرض. الرب له معاني، منها السيد المطاع كما قال قائل العرب، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يربني أن يسودني ويتوسني. فالرب بمعنى السيد المطاع، وهذه يعني صفة من صفات الله عز وجل، فهو السيد المطاع سبحانه وتعالى. كذلك الرب بمعنى المالك، كما تقول العرب فلان رب هذه الدار، يعني مالكها، وكما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل يعني فلان صاحب الإبل، وللبيت رب يعني للبيت صاحب، يعني له صاحب له مالك يحميه ممن يعني أراده. وذلك عندما جاء أبرهة يريد هدم البيت، وكانت جنود أبرهة قد يعني استولت على بعض الإبل لعبد المطلب، فذهب يطلبها منه، فقال يعني انت يعني انت تسير في قومك يعني، ونحن قد عدونا على بعض ابلك جئت تطلبها، وانما اتينا لهدم الكعبة والبيت، وهذا امر معظم عندك، يعني شلون تنسى البيت فلا تطلبنا عنه، تطلب الإبل التي عدونا عليها؟ فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يعني لا يعني تركنا للبيت ليس من باب يعني أننا أهملناه، وإنما لأننا نعلم أن له رب يحميه. فمعنى رب يعني مالك، فالرب يأتي بمعنى المالك، ولا شك أن الله هو مالك السماء والأرض. فذلك الرب يأتي بمعنى المربي، المربي من التربية يعني تنشئ شيء بعد شيء. كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالذي يغذو يغذو وينشئ الإنسان نطفة وعلقة ومضغة هكذا يربيه، يعني حتى ينشئه طفلا ثم بعد ذلك يغذوه ويكلأه ويرعاه حتى يعني يصير رجل. لا شك أن هذا هو الله تبارك وتعالى، فهو المربي كذلك. فالله رب السماوات والأرض مالكهما ومدبر شؤونهما سبحانه وتعالى، وصاحبهما وسيدهما والمتصرف فيهما جل وعلا، وما بينهما من مخلوقات العزيز الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الغفار أي لأهل الطاعة وأهل التوبة وأهل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. فجمع بين هنا بين صفتين، صفة الغلبة وهذه فيها الإنذار للمتكبرين والطاغين، وصفة المغفرة وهذه فيها تحديد للطائعين، عشان يعطي لهذا يعطي لهذا صفته فيخاف المتجبر فيقول الله العزيز، يعني أنه سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، ويقول للمؤمنين الغفار حتى لا يأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم قال جل وعلا: قل أي لهم يا محمد قل هو نبأ عظيم. هو يبدو أن المشار إليه هنا القرآن، القرآن أو هو الإسلام الذي جئت به والدين الذي جئت به. قل هو نبأ عظيم، يعني أن هذا الدين أو أن القرآن يحمل نبأ، النبأ هو الخبر، الخبر العظيم، ومنه النبي الذي جاء بالأنباء اللي هو النبي، النبي أصل نبي يعني أنه أتى بالأنباء، إن أتى بالأخبار العظيمة كإخباره عن الله تبارك وتعالى وعن اليوم الآخر وأن هناك جنة وأن هناك نار، هذه أخبار عظيمة، مو مثل أخبار صغيرة إن فلان بعث سيارة وفلان حصل له كذا، هذه أخبار. أما الأنباء قلت الأمور الهائلة العظيمة كقيام الساعة وصفة الله تبارك وتعالى واليوم الآخر والجنة والنار، هذه أنباء وليست مجرد أخبار. قل هو نبأ يعني أن هذا القرآن نبأ، لأنه يخبر بتلك الأخبار العظيمة، ثم وصفه بأنه عظيم، ليس نبأ فقط وإنما هو عظيم أي لتلك المعاني التي اشتمل عليه. أنتم عنه معرضون، أنتم يعني يا معشر الكفار عنه، عن هذا النبأ أو عن هذا القرآن معرضون، يعني موطون عرضكم، يعني أنكم موطون ظهوركم ويعني متجهون إلى جهة أخرى غير جهة القرآن. ثم ساق لهم أن هذا النبأ العظيم الذي هم معرضون عنه يعني حق، وأن النبي لم يستريه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بالفعل حق من الله عز وجل. فقال لهم: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني أنتم تتهمونني بأنني اشتريت هذا القرآن وأتيت به، ولكن أنا معكم عشت معكم، وما كان لي من علم بالملأ الأعلى. الملأ في اللغة هم أهل الوجاهة والمكانة الذين يملؤون المكان، والمقصود بالملأ الأعلى الملائكة، وآدم صلى الله عليه وسلم كما سيفصل الله عز وجل هذا، وكذلك المقصود كلام الله تبارك وتعالى في هذا الملأ الأعلى كما سيسرده الله عز وجل. قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني عند اختصامهم، وهذا الخصام يعني اللي هو يعني التقاول والمناقشة في قضية ما، سرده الله عز وجل، سرد خصامهم هم. فقال يعني لهم: أنا الأخبار التي آتيكم بها ما هي عندي، وأنا رجل ما حضرت الملأ الأعلى واستمعت إليه وحضرت خصومتهم، وإنما أنقل لكم ما أتاني عن طريق الوحي. ثم قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني أنا أسمع وحيا فقط ولم أحضر الملأ الأعلى، حيث كانت تلك الخصومة التي سيطردها الله عز وجل هنا ما حضرتها، وإنما أخبرتها عن طريق الوحي. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني أني فقط نذير أخبركم بما تأتيني من أخبار. ثم شرع الله عز وجل يبين يعني هذا الذي كان في الملأ الأعلى، فقال جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. أي أذكر يعني يا محمد ما كان في الملأ الأعلى من يعني كلام ومناقشة وخصومة حول يعني حول آدم. قال: إذ قال ربك، الله عز وجل للملائكة، ويبدو أن هذا القول لكل الملائكة لأن الله لم يستثني أحدا، إني خالق بشرا من طين. أخبرهم الله عز وجل بأنه سيخلق بشر، المقصود هو آدم، ومن طين، من هذا العنصر يعني المعروف، وقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أرسل جبريلا فجمع له من يعني من تراب الأرض، من سهلها وحزنها، يعني من الأرض السهلة كالسهول ومن الحزن كالجبال وغيرها، تربة من كل عناصر الأرض يعني. وسماه الله عز وجل بشرا، يبدو أن الله البشر هذا كان وصفه لهم أن يكون من شأنه كذا وكذا ومن يعني صفاته كذا وكذا. قال جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني إذا سويت هذا البشر، التسوية هو معنى التعديل يعني التقويم، يعني قومته، شكلت هذا الطين على هيئة هذا الإنسان كما أراد الله عز وجل. ونفخت فيه من روحي، نفخ معروف في لغتنا، ولكن هذا النفخ المباشر له لا شك أنه روح الله اللي هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن كثيرا يبين أن المقصود بروح الله، إذا هذه الروح إذا نسبت إلى الله فالمقصود بها جبريل صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء قول الله عز وجل: قل أنزله روح القدس من ربك بالحق، والذي أنزله هو جبريل صلى الله عليه وسلم. فإذا نفخ جبريل وهو أحد هؤلاء الملائكة، نفخ في هذا الذي سواه الله عز وجل في هذا الطين الذي كان على شكل آدم، فقعوا له ساجدين. بفاء التعقيد، يعني إذا وقع هذا فافعلوا كذا. والوقوع هنا بمعنى أنه يعني لا يحتاج إلى انتظار، وإن بمجرد أن تنفخ فيه الروح فيبصر ويسمع ويرى ويصبح بشر حي، اسجدوا له. قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أي بعد أن أخبرهم الله بهذا، وسوى الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، عند ذلك سجد الملائكة وأكد الله عز وجل هذا السجود، فقال: كلهم، ثم أكده تأكيدا آخر فقال: أجمعون. فأصبح هنا يعني فيه عندنا يعني تأكيد، ثلاث تأكيدات: الخبر وهو من الله عز وجل، وكل، وأجمعوا. وهذا ليبين أن جميع الملائكة سجدت لهذا المخلوق المكرم اللي هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إبليس هذا من الجن ولا شك، كما أخبر الله تبارك وتعالى، قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأنه هنا من النار لأنه يقول لما سأل الله عز وجل: ما لك ألا تشرب لما خلقت بيدي، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة خلقت من نور وليس من نار، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور والجان من نار وآدم مما ذكر لكم، أي من الطين. فيبدو أن الاستثناء هنا إما أن يكون الاستثناء متصل، ومعروف في اللغة أن الاستثناء المتصل هو إلا، يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، كما تقول مثلا يعني: صلى الجميع إلا رجلا واحدا خرج من المسجد، فمعروف أن الرجل من جنس هؤلاء الرجال، فهذا بسمة اللغة العربية استثناء متصل. في اللغة العربية أيضا حدث استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء ويستثنى منه بإلا، ولكن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا، ثم قال: إلا سلاما. فالسلام ليس من اللغو، اللغو شيء والسلام شيء آخر، فإلا سلاما هذا يكون في اللغة استثناء منقطع، يعني استثنى بإلا صحيح، لكن يعني أتى ذكر شيئا مستثنى منه هنا ليس من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى منه. فقد فسرت هذه الآية على أنها استثناء متصل، وأن إبليس كان من الملائكة، يعني يكون من الملائكة بمعنى أنه منهم ليس خلقا وإنما منهم وجودا، وجودا وتكليفا، يعني موجود في مكان واحد ومكلف بهذا الأمر كما كلف به الملائكة. أو أن يكون هنا استثناء منقطع فيكون إلا إبليس أي المخلوق من الجن وهو ليس من الملائكة بالطبع، فيكون كلهم أجمعون على يعني على إطلاقها، ويكون هنا الاستثناء المنقطع إلا إبليس، يعني بمعنى لكن إبليس الذي لم يكن من الملائكة وإنما كان معهم وهو من جنس آخر غير جنس الملائكة ولا شك، فإنه لم يسجد معهم. على كل حال يصح هذا الوجه يعني في اللغة، ويصح هذا الوجه والمعنى والمؤدى في النهاية واحد، في النهاية واحد أن إبليس ليس من عنصر الملائكة، وأنه قد توجه له الأمر الإلهي بالسجود ولكنه لم يسجد، ولذلك لامه الله عز وجل بل لعنه الله وطرده من رحمته كما كان. قال جل وعلا إلا إبليس استكبر أي عن طاعة ربه، رأى نفسه كبيرا، يعني استكبر عن طلب الكبر، والكبر هو التعالي، هو التعالي وعدم الخضوع والنزول لأمر الله عز وجل ورد الحق، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، والاثنين حصلوا في إبليس، بطر الحق وبطره يعني بمعنى رده، فكره أن يسجد لآدم ورد كلام الله عز وجل، قال ما كان يعني ما كان لي أن أسجد لهذا الإنسان، فرفض كلام الله عز وجل فبطر الحق، ثم أيضا غمط غيره، والغمط والاحتقار، الاحتقار والازدراء، فازدرى آدم أن يكون هو من عنصر أقل منه وهو الطين، ورأى نفسه أنه من عنصر أفضل وأشرف وهو النار، فلذلك استكبر كما قال الله عز وجل، قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين محتمل، كان من الكافرين قبل هذه، يعني قبل هذا الأمر أي في علم الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا مو ظاهر عليه، أو كان من الكافرين بهذه الواقع، بهذه الواقع صح أنه كان من الكافرين، يعني بهذه الواقع عندما تأبه واستكبر مثل لآدم كفر وكان عند الله عز وجل من الكافرين. قال أي له الله تبارك وتعالى يا إبليس، ناداه باسمه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سأله ليس معاتبا وإنما معنفا ومظهرا، يعني العلة التي في قلبه التي منعت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولم يقل لآدم، وإنما ذكر صفة من صفات آدم ومنقبه من مناقبه، وهي أن الله عز وجل خلقه بيديه، قال لما يعني للذي، يعني للذي خلقته بيدي. والخلق يأتي في اللغة بمعنى التقدير، يعني الخلق له معنيين، المعنى أنه الإنشاء من العدم والله هو الخالق في هذا المعنى، والعرب أيضا تسمي التقدير من تشكيل الشيء خلق، كما يقول يعني مثلا يعني خلق يعني المهندس هذا المسجل، خلقه بمعنى قدره ورسمه وصممه، فالتصميم بمعنى خلق، وآدم خلقه الله عز وجل منفي العنصر الموجود الأساسي اللي هو الطين، والخلق إنما هو التقدير، يعني قدر يعني شكله وهيئته وصورته على هذا النحو، فهذه معنى الخلق. فلذلك قال له الله تبارك وتعالى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت يعني قدرت وسويت بيدي. وجمع الله تبارك وتعالى بالتثنية هنا يعني صفة اليد ليبين أن الله تبارك وتعالى له يدين، وهذا من الله تبارك وتعالى تكريم، ومع تكريم أنه ما دام أن الله عز وجل قد يعني سواه في يديه وليس بكسائر الخلق مثلا بأن قال له كن فيكون، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فممكن يكون الخلق والإيجاد باللفظ بالكلمة، يعني يتكلم الله عز وجل بالكلمة فيكون الأمر كما أراد. وأما بالنسبة لآدم فقد كرمه الله عز وجل على سائر المخلوقات بأن خلقه سبحانه وتعالى وقدره بيديه تسليما له. طبعا هذه يعني الآية لا مواربة ولا يعني شك في بيان أنها مثبتة لله تبارك وتعالى هذه الصفة وهي لدينا، وقد جاءت آيات كثيرة بهذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. والقبضة هي يعني السف بما فيها من الأصابع، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن المشركين. وجاء أيضا ما يؤيد يعني هذه الآية في حديث النبي، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس عندما يعني اشتد عليهم الكرب يوم القيامة يذهبون إلى آدم ليستشفع به لله، فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. فيقولون خلقك الله بيديه، يعني بيان لما كرمه الله عز وجل وما شرفه الله عز وجل به. وجاء أيضا في حديث الصحيح: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة، لا يغيبها يعني لا ينقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما في يمينه. وجاء أيضا في الحديث: أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وجاء في حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود جاء للنبي فقال له: يا محمد، ألم تعلم أن الله عز وجل يوم القيامة يأخذ الخلائق على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآيات والأحاديث تثبت لما لا يدع مجال لأي شك ولا ريب أن لله تبارك وتعالى يدين، ولكن هاتين اليدين ليست كأيدينا ولا شك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلماء سلف يثبتون الله ما أثبته لنفسه وينفون الكيف، يثبتون الصفة وينفون الكيف، فيقول الله عز وجل يدين ولكن ما كيفيتهما لا يدرى، هذه الكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، وأما أن له يد فله يد سبحانه وتعالى. طبعا يعني قد يشكك شاك ويقول: إيش معنى يعني هل يعني لو ما أثبتنا لله هذه، أو يعني لو آمنا بهذه الصفة أو ما آمنا بها، ماذا يعني ماذا يترتب على هذا؟ يعني الجواب أن الإيمان هو إثبات، يعني أول الإيمان هو إثبات أن تثبت الله عز وجل ما أثبته نفسه. فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى مثلا بأن هناك مثلا نبي اسمه زلفتي أو إلياسين، نبي الأنبياء لا تثنى ولا عنده ولا عليه يعني علينا الوطاعة، يعني حتى لو جاءنا أمر منه ورأينا أمر منه ما هو واجب علينا أن نطيعه، لكن يجب علينا أن نؤمن به. فلو كفرنا به نكفر بكل الرسل. لو جاء واحد وقال: أنا مالي من ذا الكفل ولا مالي ومال فلان، ما أؤمن به، هل يكفر؟ يكفر بالله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد أخبرنا به. كذلك إذا أخبرنا الله عز وجل عن شيء في المستقبل، أخبرنا أن له سبحانه وتعالى أن هناك جنة وهناك نار، وأن النار هذه عليها جسر على جهنم اسمه الصراط، وأن هذا الصراط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يجيبون عليه. فلو واحد قال: ما في الصراط ولا شيء، ما في داعي نؤمن بهالأشياء، هذه أشياء فوق العقل، أو أشياء ما ينبغي يعني أن نحن ندخل فيها، وهذه قد تشكك الناس في دينهم، إيش هذا الشيء مثل الشعرة والناس تمر عليه، أنت ما يقدر يمشي على إلا على قنطرة واسعة. نقول هذا كفر، هذا كفر، لأن الإيمان إنما هو إثبات، أن تثبت يعني أول شيء الإيمان أن تثبت لله عز وجل ما أثبته. فكل خبر يتكلم به الله تبارك وتعالى ينبغي أن نصدق به على النحو الذي أخبرنا به. لا شك أن شأن الله أكبر من شأن الرسل، وأكبر من شأن هذه الأخبار، الصراط أو الحساب أو الميزان أو كلام الملكين في القبر أو غير هذا من أمور الغيب، هذه كلها الأمور ينبغي أن نؤمن بها. فشأن الله عز وجل أعظم وأجل من هذا، فلذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن بما أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى. هذه واحدة. لا شك الأمر الثاني أن الله عز وجل عندما وصف نفسه بهذه الصفة ما قالها عبثا، وإنما قالها تعظيما لنفسه جل وعلا. فلولا أن فيها تعظيم لله تبارك وتعالى لما ذكرها الله عز وجل. فالله أراد أن يعظم نفسه سبحانه وتعالى فأخبرنا بهذه الصفة، أن السماوات والأرض كلها في قبضته جل وعلا، وأنه يحركها كيف يشاء. هذا تعظيم، نعظم شأن هذا الملك الذي يأخذ السماوات والأرض كلها بيمينه سبحانه وتعالى. هذه ناحية فيها تعظيم. هنا ذكر آدم أن هذه ناحية فيها تعظيم. هنا ذكر آدم أنه خلق بيدي الله تبارك وتعالى، لا شك إنها بيان للتكريم. الإيمان بهذا بيان للتكريم. إذا كان الله وهو يعني الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، هو الأول وهو الآخر وهو العظيم الذي ليس فوقه عظيم، هو الذي تكرم سبحانه وتعالى على يعني البشر، فجعل أصل هؤلاء البشر هو آدم، خلقه بيديه سبحانه وتعالى تكريما لهؤلاء. لا شك أننا عند ذلك نشعر بتكريم الله عز وجل لنا، ونشعر أن في رقابنا دين لهذا التكريم. معنى دين لهذا التكريم يعني إذا جاءت كرامة من الملك العظيم يصبح عليك رد لهذه الكرامة، على الأقل اعتراف بها، أن تعترف بحق هذا التكريم. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني رسول الله تقوم الليل حتى يعني فتفطر يعني قدمات، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الله غفر لك. فعند ذلك بين ان الباب باب التكريم. قال افلا اكون عبدا شكورا، يعني اذا كان الله قد تفضل علي واكرمني بان غفر لي ذنوبي، هذا يستحق ان اقوم شكر هذه النعمة. وشكر هذه النعمة هو القيام من الليل والصلاة لله عز وجل. كذلك أي مسلم لا شك عندما يرى ويعلم أن الله عز وجل قد خلق آدم وهو أبوه بيديه، فيشعر الإنسان أن في رقبته جميل وتكريم من الله تبارك وتعالى. ومعنى أن هذا في دين، أصبح لنا دين نحو الله عز وجل، بأن نقابل تكريمه لنا، بأن نعظمه وأن نحمده وأن نشكره سبحانه وتعالى على تكريمه لأبينا آدم. لذلك يعني لا شك اننا اذا ذهبنا يعني نستطرد في بيان الاثر القلبي والنفسي للايمان بصفة الله تبارك وتعالى ان له يدين وانه خلق ادم بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، لا شك اننا نجد معاني كثيرة جدا. لكن ليس المجال مجال الاستطراد، ولعلنا نستطرد بشيء من هذا ان شاء الله اذا جاء دروس التوحيد. فالمهم ان لا شك هذا صفة مدح مدح الله بها نفسه، يجب على كل مؤمن ان يؤمن بها. اي كفر بصفة من صفة الله عز وجل كفر، بل اي كفر باي خبر اخبر الله تبارك وتعالى به كفر. فالذي يكفر بالصراط او الميزان او نبي من الانبياء او اي شيء اخبر الله عز وجل به فيما مضى او فيما يأتي، لا شك انه كافر. لان الايمان هو التصديق، الايمان هو التصديق بكلام الله تبارك وتعالى والاذعان له. ولا شك ان كل خبر إذا آمنا به على النحو الذي أخبرنا به له أثر في القلب، له أثر في قلب المؤمن. أي خبر يعني حساب، ميزان، صراط، سؤال ملكين في القبر، صفة من صفات الله عز وجل، أنبياء، إذا أمعنت وانتظرت وشفت شنو الأثر الذي يعني من وراء هذا الخبر، تجد له أثر، أثر عظيم جدا في قلب المؤمن نحو الله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى يعني مظهرا نعمته على آدم ومبينا فداحة الذنب الذي ارتكبه إبليس بعدم سجوده لمخلوق شاء الله أن يكرم، كرمه الله عز وجل، فقال له ما لك ما منعك أن تسجد لما خلقت، أي أنا ضميرنا يعود على الله، بيدي تأكيد أن هذا الخلق كان بيد الله عز وجل ولم يكن بقوله كن. ثم سأله وهو يعلم سبحانه وتعالى حقيقة ما في قلبه، وإنما أراد أن يظهر هذا، يعني الله يعرف إيش اللي في قلب يعني إبليس، ولكن أراد أن يظهر إبليس هذا. فقال له: استكبرت أم كنت من العالين؟ والاثنين طبعا مؤدى واحد، استكبرت يعني استعليت ورأيت نفسك أفضل، أم كنت من العالين نفس المعنى. وإنما معروف أن أم للتخيير، ولكن هنا يعني التخيير بين أمرين كلاهما قد فعله آدم وهو نفس الشيء، يعني استكبرت وعلوت ورأوت أنك يعني أعلى من آدم. استكبرت أم كنت من العالين؟ عند ذلك بين بالفعل أنه استكبر وكان عاليا، فقال أي إبليس قال: أنا خير منك. خير هنا بمعنى أخير، في اللغة العربية يأتي خير دائما بمعنى أفضل، أخير. أنا خير منه أي من آدم. ثم بين في زعمه وجه الخيرية فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنت سويتني من النار وسويته من الطين. وظن المسكين بقياسه الفاسد أن النار كعنصر أفضل من الطين. لا شك أن هذا القياس فاسد. معنى القياس في اللغة قياس أنا نقيس شيء بشيء، فنقول هذا يسوي مثل هذا، إذن الحكم واحد. لأن دائما لما يكون الشيء في منزلة النار يكون الحكم واحد. فهو قال شاف نفسه إن أفضل النار والنار أفضل من الطين، إذن لا ينبغي للأعلى أن يسجد لمن هو أدنى. فنرى يعني الأخطاء التي ارتكبها إبليس في قياسه الفاسد هذا. ولكن قبل هذا ينبغي أن نعلم أن هذا القياس أصلا باطل، يعني تفضيل النار على الطين باطل، لأن النار لا شك أن لها فضل، يعني قد يكون منها ضوء، قد يكون من الحرارة التي تكون من الحياة، ونحن نستخدم النار وتستخدم النار في استعمالات شتى كثيرة جدا ولها منافع ولا شك. لكن الطين كعنصر، والله عز وجل هو خالق العناصر كلها، لا شك أن الطين كعنصر وإن كان في برودة وفي يبوسة وفي رطوبة، لكن هذا الطين لا شك كعنصر أفضل ولا شك، أفضل ولا شك من حيث أنه مادة الخلق ومادة الحياة، يعني كل هذه الزروع والثمار ومادة الخلق خلق الإنسان، يعني لا شك يعني عند النظر وعند الاعتبار لا شك أن الطين أفضل من النار. ولكنه قاس هذا القياس الفاسد. على كل حال الذي ارتكبه إبليس أولا أنه رجع إلى يعني قياسه وفهمه ولم يرجع إلى كلام الله عز وجل. والحال والشأن أن كل عبد والملائكة والجن والبشر عديد لا شك لله عز وجل ينبغي أن يسمع ويطيع لله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني آتيه حال كونه عبدا. فمقتضى العبودية التسليم، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الانقياد والطاعة. والتسليم من مقتضى التسليم تنفيذ الأمر ولو ما تعرف، تنفيذ الأمر ولو كان على غير هواك وعلى غير ولا يوافق عقلك، لأن لله عز وجل حكمة فوق عقول البشر وفوق حكمة البشر. قد تظن بعقلك إن يعني هذا الأمر غير هذا، أو إن الله عز وجل أمرك بأمر يخالف الحكمة ويخالف كذا، لكن لا شك أن الله عز وجل من أمره حكمة قد لا نراه. ولذلك دائما نجد أن الأوامر وخاصة المكروهة عند الناس تصدر بأن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مثل قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلموا حقيقة الأمر، فينبغي الإذعان والانقياد لأمر الله عز وجل. وقد مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هذا تمثيلا واضحا في تقليله الحجر، فقال: اللهم إني أعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، يعني كقضية عقلية عارف أنه هذا ما ينفع ولا يضر. ثم قال: بين إن التقليل للأمر الإلهي. قال: ولو أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فهنا بين إن انقياد وإن كان على خلاف الرأي، فيرى أن هذا خلاف الرأي وخلاف خلاف رأي عمر أن يقبل حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن للانقياد لما رأى من الرسول يقبله فلا شك أن هنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فغاب هذا عن إبليس فقاس وقاس قياسا فاسدا. هذا القياس الفاسد أداه إلى رد بكلام الله تبارك وتعالى، ثم حسد أيضا. هذا شيء آخر حملوا على الطغيان، إنه حسد، إنه شلون الملائكة كل ما هكذا يسجدون لهذا المخلوق، وكان يقول وأنا كمان مكلف به، وكان يقول يعني إنه أعطاه الله عز وجل ما لم يعطيه، كأنه يقول أعطاه الله عز وجل ما لم يعطيه، فهذا حمله على الاستكبار، ولذلك قال أنا خير منه، يعني أنا أفضل منه، أو كنت أنا أولى بهذا، أولى بهذا التكريم والسجود، يعني لما كرمت علي من هو دوني في الخلق. وهذا أيضا خطير، وهذه قضية خطيرة، أن يعني يترك الإنسان الأمر الإلهي لأنه مثلا يعني فيه مثلا طاعة أو تكريم لمن هو دونه. وهذا الذي حمل كثير من الكبراء ومن الرؤساء على الكفر بالله عز وجل وعدم الانقياد لمحمد صلى الله عليه، فقد رأوا أنهم يعني أهل الوجاهة وأهل المال وأهل المنزلة في قومهم، وكيف هيك يعني يزعنون وينقادون برجل يرونه دونهم في الرياسة وفي الشهرة. قال لك احنا نتبع الرسول من شوراء وقلنا نفعلوا كذا نفعلوا حاربوا هؤلاء حاربوا ارجعوا عن هذا الامر نرجع اتركوا ما كان يعبد آباؤكم نترك. رأوا ان هذا يعني في انفة، ان هذا شيء يعني انفوه واستكبروه ان يزعن وان يطيعوا الامر العز وجل. فكان فيهم صفة من ابليس فيها، يعني شابه ابليس في هذه القضية، وهي الانفة والكبرياء ان يزعنوا لامر الله تبارك وتعالى. ولا شك ان الحسد والتعالي والكبر هو من اعظم الاسباب التي تصد عن طاعة الله عز وجل. فكم من الناس يرى الحق يعرف الحق وان هذا حق، ولكن يمنعه كبره ويمنعه نفسه واستكباره من ان يزعن لامر الله تبارك وتعالى. فاعلن ابليس معصيته وقال عن نفسي: قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عند ذلك يعني بعد ان اعلن هذا جاءه يعني حكم الالهي، قال له تبارك وتعالى: فاخرج منها. قال الا فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. فاخرج منها اي بسبب معصيتك هذا، اعقل على هذا فاخرج منها. يبدو منها هنا اما ان يكون منها من الجنه التي حصل فيها يعني هذا الاختصام، او منها اي من رحمتي او من عبادتي ومن طاعتي ومن تكريمي، لانك مكرم وكان عابد لله عز وجل في السماء. تخرج منها من هذه العبادة ومن هذا التكريم فإنك رجيم. رجيم بمعنى مرجوم، والرجم أصله يعني الإلقاء والضرب بالحجارة كما يفعل في المطرود. إذا طردنا واحد إنسان نقوم إيه نضرب بالحجارة خلفه يعني طردا له. فإنك رجيم يعني مطرود من رحمتي، مرجوم يعني بكل لعنة، يعني تتقاذفك اللعنات من الله عز وجل ومن الملائكة ومن الناس. ثم قال: وإن عليك لعنتي، يعني تلاحقك اللعنات اللي هو هذا الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل إلى يوم الدين، تلاحقك هذه اللعنات إلى يوم الدين اللي هو يوم القيامة. طبعا ليس المقصود هنا إن إذا جاء يوم القيامة انتهت اللعنة، لا، وإنما بدأت لعنة أخرى أكبر تنسى مع هذه اللعنة، تنسى معها هذه اللعنات في الدنيا، وتلك اللعنة اللي هي في الآخرة إنما هي الوضع في النار والعذاب الحقيقي. فلذلك قال: وإن عليك لعنتي، يعني اللي هي يعني مذمة الله تبارك وتعالى له ومذمة المؤمنين إلى يوم الدين، حيث تقع وتحل اللعنة الحقيقية الخالدة. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي ما دمت قد يعني حكمت علي بهذا فأنظرني. الإنظار يعني الإمهال، والمقصود هنا بالإمهال الإمهال عن الموت، يعني ألا أموت. إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم بعث هؤلاء، يبعث البشر من قبورهم. قال أي له ربه تبارك وتعالى: فإنك من المنظرين، يعني أنت من الممهلين. فأعطاه الله تبارك وتعالى هذه اللي هي الحياة إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم عند الله تبارك وتعالى، وهذا الوقت لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال أي إبليس معقبا على هذا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله تبارك وتعالى في كبريائه وعظمته وغلبته لأغوينهم أجمعين، يعني هذا آدم وذريته، ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين، يعني أن عبادك لهم بشر المخلصين الذين تخلصهم من قبضتي وتحميهم أنت، هؤلاء لا يعني لا أستطيع إغواءهم. قال أي الله تبارك وتعالى ردا عليه فالحق أي يعني قسمي أو الحق ما أقوله، والحق أقول يعني ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي يعلم يا إبليس أن جهنم هذه الدار دار يعني العصاة سأملأها منك، يعني أنت كواحد منهم، فحكم الله عز وجل بالنار، ثم الذرية يعني الفاجرة من الجن، وممن تبعك منهم يعني من البشر أجمعين، يعني تجمعون جميعا الجن العصاة اللي هم الشياطين والإنس الطغاة كلهم يجمعهم الله عز وجل. بعد هذا يعني هذا كله طبعا تعقيب على قول الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني قال لهم هذه القضية هذه حدثت في السماء وأنا ما حضرتها، هذا كلام الرسول، أنا ما حضرت ذلك ولا حضرت يعني المناقشة بين الله وبين إبليس وبين الملائكة وبين كذا، ما حضرتها وإنما جاءتني أخبارها، وما كان لي أن أعلم هذا يعني علم هذه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، والحال أني معكم رجل أمي لا أقرأ ولا أحسن القراءة ولا كتاب، ولم أقرأ يعني كتابا قبل هذا، ولم أجلس إلى معلم من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، وإنما هذه أخبار، هذه الأخبار لا تخترع، الأخبار لا تخترع وإنما تنقل، وأنا ما نقلتها إلا عن الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم في النهاية قل يعني يا محمد قل ما أسألكم عليه من أجر، عليه يعني على هذا الوحي وعلى هذا الذكر وعلى هذا التبليغ، من أجر يعني إتاوة أو ضريبة أخذها منكم في مقابل يعني تعليمي وإبلاغي لكم هذا الدين، وما أنا من المتكلفين، يعني ليس من طبيعتي أن أتكلف ما ليس لي، فقد عشت معكم 40 سنة ما تكلفت قول شعر ولا خطابة ولا شيء مولية، ما تكلفته، التكلف المقصود فيه أن يدخل الإنسان نفسه فيما ليس من شيمته وليس من طبيعته ولا يستطيعه، كإنسان مو شاعر يروح يحاول يعمل شعر ليس أضعوك للعباد، أو ليس يعني طبيب فيدخل نفسه في هذه المهنة وليس من أهلها، هذا تكلف، فليس من شيمة النبي أن قال لهم أنا ما كنت متصنعا شيئا ليس لي، فما عمري تصنعت هذا، فكيف آتي الآن بعد 40 سنة وأتصنع الرسالة، هذا أعظم شيء، يعني أصعب قضية إني أخبركم بأخبار وأقول لكم حيحصل كذا وحيصير كذا وكون كذا وكون كذا والله كذا والرسول كذا والرسل كذا، هذه قضية يعني إذا كان يعني أنا كذاب فيها هذه تصنع عظيم جدا، يعني معناه أن سأظل في هذا التصنع ما بقيت، وهذا ليس من شيمتي وليس من خلقي. فقال لهم وما أنا من المتكلفين، أي لو كنت متكلفا كنت من بداية الشباب كنت بدخل نفسي في قضايا مولي أتصنع شعرا أتصنع خطابة أتصنع رياسة، وأنا كنت تقوله هذا الرجال جرب كل الحيل وذا الآن يجرب حيل في الرسالة، لكن ما كان هذا من شأنه، كان النبي من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه رجل يعني بعيد عن مشاركة الناس في لهوهم وفي رياساتهم وفي تقلباتهم، وإنما هو رجل يعني منعزل حب إلي الخلاء، وكان يمكث الليالي ذوات العدد بعيدا عن الناس وبعيدا عن يعني قريش ومشاكلها، فتقولهم أن لست من المتصنعين ومتكلفين، فكيف لي أن آتي مثل هذا؟ ثم قال في النهاية قال الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالم، ما هذا القرآن إلا ذكر، وليس لكم فقط يعني يا أيها العرب وإنما للعالمين يعني لكل أهل الأرض. ثم قال ولتعلمن نبأه بعده، والله يا بالله الموقع للقسم يعني لتعلمن بالنون نون الثقيلة نبأه يعني أخبار هذا القرآن بعد حين. أخبار القرآن كثيرة، من أخبار القرآن أن الرسول سينصر وسيعز وستعز أمته، هذا نبأ خلهم يتعرفوه، كذلك البعث والقيامة والحساب والصراط والميزان، وهذه الأخبار خلهم بعد حين هتسمعوها وحترونها عندما تموتوا ومن مات فقد قامت قيامته. فهنا ولتعلمن نبأه يعني أنباءه، يعني أنباء القرآن التي حدثتكم بها لتعلمنها بعد حين يعني بعد وقت، فتمهلوا وستروا أن ما أقوله حق. في هذا ثمة السورة أقول قولي هذا، أستغفر الله.